والصدقة تطلق ويراد بها أمران، إما أن تطلق ويراد بها الزكاة الشرعية التي يشترط فيها النصاب وحلول الحول في الأموال الزكوية المعروفة، ودل عليه قول الله إنما الصدقات للفقراء آية التوبة، وهي تتحدث عن الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. أما الصدقة بمعناها العام وهو الإنفاق وإعطاء الفقراء والمساكين، ولا يلزم من حلول حول ولا بلوغ نصاب، وليست ركنا من أركان الدين، فهي المقصودة هاهنا، هي المقصودة هاهنا. من تدبر القرآن تبين له، وهذا قطاف الحلقة قطاف اللقاء، أن الصدقة من أعظم أسباب الستر في الدنيا والآخرة، ولا يوجد أحد عاقل كائنا من كان إلا ويحب أن يستر الله جل وعلا عليه، فمن أعظم أنواع أسباب الستر الصدقة. الله يقول هنا الشيطان يعدكم الفقر، والمعنى أن الشيطان يأتي لابن آدم بنزغاته بوساوسه ليقول له إنك إذا أعطيت افتقرت، فعلى ما تعطي وتصبح أنت والفقير بعد حين سواء، ويأمركم بالفحشاء، وهذه ظاهرة، فإن من خطوات الشيطان الدعوة إلى الفحشاء علانيتها وسرها. ثم قال الله عز وجل بعد أن ذكر أمر الشيطان قال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يمر معنا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، المغفر أشبه بالخوذة، غطاء للرأس يستر الرأس، فالله عز وجل يقول هنا في مقابل الصدقة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الفضل يوازي الإنفاق، أنت تنفق والله عز وجل يتفضل عليك بأكثر مما أنفقت، أنت تنفق والله عز وجل يتفضل عليك بأكثر مما أنفقت، وفي الحديث اللهم أعطي منفقا خلفا وممسكا تلفا. أما المغفرة فالصواب من تفسير أهل العلم فيها هنا أنها بمعنى الستر، فالله عز وجل يستر ذلك المنفق في الدنيا والآخرة، ولا يخلو رجل أو امرأة كبير أو صغير من هنات في حياته، كل بني آدم خطاء، فالإنسان إذا وقعت منه الخطيئة أعظم رحمة من الله جل وعلا له في تلك الخطيئة أن يسترها عليه. والستر ضربان، ستر في الدنيا لا يراه الناس، وستر في الآخرة لا يفضح الإنسان يوم يقوم الأشهاد، وهذا تعود أنبياء الله منه، قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكل مؤمن يفر من خزي الدنيا ويفر من خزي الآخرة، فالله عز وجل جعل الستر ثوابا للمنفقين. والصدقة جاءت في أحاديث كثر، وأعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تخشى الفقر وتأمل الغنى، بمعنى أنك لو أعطيت يأتيك الشيطان يعدك الفقر، وأنت ترجو تطمع تأمل أن تكون غنيا، فعلام تعود إلى الأدنى. فالإعطاء والحال هذه من أعظم دلالات حسن الظن برب العالمين جل جلاله. ومن يقرض الله فإن الله ومن يقرض الله جل وعلا فإن الله عز وجل غني كريم يعطيه. والله لما ذكر أهل المعاصي حال حلول الموت أخبر أنهم لا يرجون شيئا عملا صالحا يقومون به في الدنيا أعظم من أن يتصدقوا، فأصدق وأكن من الصالحين. والله يقول فلا صدق ولا صلى، وإن كانت هنا بمعنى التصديق،